هل وصلتكم التبرعات؟ رأيتها بنفسك توزع ولا نصارى يوزعونها ولا إيش؟ لا لا لا، الحمد لله المساعدات اللي بتوصل عن طريق منظمات إسلامية بتوصلنا في يدنا عن طريق المطار بنفسنا، إحنا أطباء بنشيلها بكراتينها بنحطها في سيارات إحنا بنستأجرها، إحنا بنصرف عليها من الأموال اللي بتجمع من المسلمين هنا، من المساعدات بتوصل الحمد لله، وبناخدها بنفسنا بنحطها في المستودعات، احنا بنشرف على المستودعات هذه وكيفية انه نصرف بنخرجها من المستودعات. فمساعدات اللي بتوصل عن طريق منظمات إسلامية الحمد لله احنا بنشرف عليها واحنا بنوصلها. طيب هل رأيت ايتاما هناك لا ام ولا اب ولا احد ولا خال ولا عم؟ شفنا اطفال يبكي كذا ويمشي ما عنده لا ام ولا اب. يعني هذه شفناها في المناطق الخارجيه عن مقديشو، احنا في العاصمه نفسها قله انك تلاقي الشيء هذا، لكن في المناطق الخارجيه في مخيمات ما اعرف، انا اعطيت الاخوان صور للمخيمات اذا يحبوا يظهروها. المخيمات فيها من لا رحت مخيم داداب؟ لا، مخيم داداب كان في منطقه شماليه قريبه من كينيا على الحدود الكينيه الصوماليه. احنا رحنا مخيم هيدن، اسمه هيدن، هذا تقريبا المخيمات الكبيره المتواجده على الحدود حدود العاصمه مقديشو. كانت الاوضاع هناك مأساويه ممكنه. طبعا انا ودي اؤكد دكتور، يعني اؤكد الاخوه ان الحلقه اليوم ليست متعلقه فقط باطعام جائعين، وزي ما تفضل الدكتور يعني وصلت تبرعات والجائع كما ذكرنا يعني يقدر يدبر نفسه الى حد ما. إنما حلقتنا اليوم عن ضع بصمتك في العمل الخيري عموما في أفريقيا، إنشاء مدرسة، إنشاء مسجد، حفر بئر، كفالة داعية، طباعة مصاحف، إضافة إلى المجاعات وما يتعلق، فتح مخابز يا أخي، إقامة مزارع هناك وخلهم يشتغلون فيها ونحو ذلك. هناك ملاجئ للأيتام أقامها بعض المحتسبين، اليتيم لا يكلف خلال الشهر كامل ما لا يزيد عن 25 دولار سكنه وتعليمه وطعامه وشرابه ومبيته وعلاجه وكل شيء، يكلف في الشهر كامل 25 دولار يعني قرابة 80 ريال تقريبا. ومع ذلك أحيانا لا يجدون من يتولى هؤلاء. أنا زرت أحد الملاجئ الأيتام ورأيت عندهم تقريبا قرابة 100 يتيم، ثم خرجنا الى من كمل طريقنا، كان عندي محاضرة في منطقة اخرى، فمررنا بمسجد وصلينا فيه واذا مجموعة اطفال صغار عند المسجد يعني يساعدونك يصبون عليك ماء عند الوضوء، يقربون نعالك، احيانا ياخذ نعالة تكوي يمسحها. فاذا هؤلاء الاطفال ايضا ايتام اخرجهم المركز الايتام لانه ما عنده، ما يستطيع يستوعب اكثر من هذا العدد، ما عنده غرف، ما عنده طعام كافي، ما يستطيع يستوعبهم، ستة واقفين عند المسجد. تحدثت معهم قليلا ويعني كان موقف مؤثر. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ما شاء الله ما شاء الله.